أي بكبش أسود في هذه الأماكن. وفي سنن ابن ماجه عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، قيل هما الخصيان. موجوئين خصيان، يعني خصيان، يعني قطعت نعم الخصيتين ليسمن. وقيل اللذان رض خصاهما نعم، ولم يقطعهما والله أعلم. اللذان رض خصيانهما نعم ولم يقطع. وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر رضي الله عنهما لأنهم يستسمنون، يعني يستسمنون الضأن بهذا، ذكور الضأن بهذا الفعل نعم. وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر جائز الاستسمان نعم. عن جابر رضي الله عنهما قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوئين. موجوئين أين؟ والموجوئين قيل هما الخصيين أين. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرق ولا شرقاء. بمقابلة ولا مدابرة نعم نعم، ولا شرقاء ولا خرقاء ولا خرقاء نعم. رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. ولهم عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي أن يضحى بأعضب القرن والأذن. نعم، العضب قطع إلى النصف. وقال سعيد بن المسيب العضب النصف فأكثر. وقال بعض أهل اللغة إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماء، فأما العضب فهو كسر الأسفل، وعضب الأذن قطع بعضها. وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة لكن تكره. وقال الإمام أحمد لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث. وقال مالك إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ، وإلا أجزأ والله أعلم. نعم. وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة من مؤخر أذنها، والشرقاء هي التي قطعت أذنها طولا، قاله الشافعي والأصمعي. والخرقاء هي التي خرقت السمة أذن، هي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا والله أعلم. وعن البراء رضي الله عنه قال يعني الوسم لما يسمونها يخرق الأذن خرقا مدورا. نعم، الوسم المقصود به العلامة الوسم المقصود به العلامة هي الوسم، يحمون حديدة بالنار ويضعونها على الأذن قد يعني يبالغ فتنخرق. نعم. وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي. رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. لا تنقي لا مخ فيها. نعم. وعند نعم. وإيش؟ نعم. وهذه العيوب. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي، لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى، فلهذا لا تجزي التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة كما هو ظاهر الحديث. واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين. وروى أبو داود عن عتبة ابن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفرة والمستأصلة والبقطاء والمشيعة والكسراء. فالمعصفرة قيل عن المعصفرة عن ايش؟ المصفرة. نعم. والمستأصلة والمستأصلة ايه مش عندك المستأصلة؟ نعم نعم المستأصلة. والايش؟ والبقاء والخن والبقاء. ايش يا شيخ عبد العزيز؟ والبقاء. نعم نعم. والمشيعة والكسراء. ها نعم اين والكسراء؟ نعم. طيب يجي شرحه. نعم نعم. فالمعصفرة قيل الهزيلة وقيل المستأصلة الأذن. المصفرة ما هي بالمعصفرة؟ نعم المصفرة. قيل الهزيلة وقيل المستأصلة وقيل المستأصلة الأذن والمستأصلة المكسورة القرن. أين والبقاء هي والبخقاء أي هي العوراء. والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ولا تتبع لضعفها. والكسراء العرجاء. فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء، فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عيبه عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة. وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اشتريت كبشا أضحي به فعدا الذئب فأخذ الإلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به. ولهذا جاء في الحديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهدى عمر نجيبا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبا. فأعطي بها نعم كم أعطي بها؟ أعطي بها 300 دينار. نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار. نعم. أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا، انحرها إياها. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: البدن من شعائر الله. وقال محمد ابن أبي موسى: الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والبدن والحلق من شعائر الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: